السلام عليكم. اليوم بعطيكم سالفة من الآخر، من النوادر اللي ما تسمع فيها إلا من شايب ويكون حاضر هالسالفة. هذه سالفة صارت أيام الغزو، تعتبر من الغرائب. تذكرون قصة الولد اللي أنا ذكرتها لكم، اللي كان من مواليد مستشفى الجهرة، وأن الولد كان حاطينا في يعني يسمونهم سراير الخدج، لأنه كان مولود قبل موعد ولادته فيحتاج إلى عناية. وأثناء هالكلام هذا حصل الغزو الصدامي على الكويت، وحتى أن أبوه رجع بياخذه من المستشفى، قالوا له ترى ما في، لأنه دخلوا الجيش العراقي دخل على المستشفيات وأخذ السراير الخدج كلها وما في أطفال، فقال أكيد أنه توفى. وفعلا لما دخل ما لقى أي شيء، لكن ما كان يدري أن الممرضات أصلا خذوا الأطفال قبل لا يأخذون الجيش العراقي يأخذ السراير. وكل ممرضة أخذت الأطفال، من بينهم ممرضة أخذت ولده وسلمته له بعد الغزو. كانت قصة نادرة فعلا، لكن شخص موجود، وإلى الآن أنا يعني عرفت منه الشخص هذا ومنه أهله وكذا، ورب العالمين كان له معجزة سبحان الله في هالموضوع. لا، القصة هذه أغرب وأغرب، لكن مطابقة لنمط هالقصة هذه. هذه القصة حصلت في الفردوس، منطقة اسمها الفردوس تبع محافظة الفروانية في الكويت. أيام الغزو في سنة 90، بعطيكم ايش اللي حصل بالضبط. كانت توصل لنا معلومات شيء ينشف الدم صراحة، يعني صدام راح يضربكم بالكيماوي، الناس تقوم مساكين تختبص، صدام سمم المياه، نقوم حتى الماي ما نقدر نشربه، يقطعون الكهرباء، دبابات تمشي داخل الشارع، يعني فجأة يقومون يطلقون النار في كل اتجاهات، يعني كان رعب. ما تلوم الناس بصراحة. ليش تقول كذي يا بطال؟ لأن هذا الموضوع متعلق في قصتنا اليوم. يوم الأيام قالوا لهم الجيش العراقي راح يدخل هالشارع هذا ويقوم بتفجير جميع البيوت، وصار في كلام وانه يدخلون، وفعلا حصلت يعني كذا قصة مشابهة. عائلة كويتية لما سمعوا قالوا خلاص احنا وعندنا حريم وكذا لازم نطلع نوديهم برا الكويت. قاموا على غفلة، وفجأة من فجر الله كل واحد خذ عياله، وما شاء الله كان عندهم كثير عيال، لأن كانت العائلة كاملة، الأب والأم وأحفادهم وعيالهم كلهم. فالموضوع صار على عجلة، قالوا لهم إن الخط مفتوح، تعالوا يلا ما دام عندكم أطفال بسرعة بسرعة ما في وقت. قاموا خموا هل الجهال كلهم، حطوهم بالسيارة مع حريمهم وطاروا على طول. الحمد لله قدروا إن يفلتون يوصلون الأطفال الحريم إلى السعودية. شو اللي حصل؟ راح تنصدمون معي، نسوا طفلة عمرها سنة وأربعة أشهر وخمسة أشهر. وين نسوها يا بطلان؟ نسوها داخل البيت، وأثناء ما كانت أمها تلبسها الحفاظة وتبي تلبسها ملابسها، قالوا لها ما في وقت بسرعة، قالت يلا مو مشكلة ما نجهزها، قلنا أخذها وبالطريق نكمل نلبسها ملابسها. من الخوف نسوا الطفلة، وعندهم ما شاء الله عيال كثير يعني، فاختلط الحابل بالنابل. تعرفون واحد عنده مثلا سبع أطفال أو ثمان أطفال، وزوجته وخواته أربعة وإخوانه خمسة، وسيارة ما تكفي، فيتم توزيع الأطفال على السيارات، هني أطفال وهني وهني وكذا توزع. فلما تركب السيارة أنت ما تدري ولدك فلان موجود في أي سيارة من سيارات اللي من عائلتكم. هذا اللي حصل بالضبط، ما هم عارفين الطفل الفلاني وين والطفل الفلاني وين، لكن عارفين ان كلهم بهالسيارات الجروب اللي طالعين. لين عدوا الجوازات وقفوا، قاموا يشيكون على الاطفال في احد محتاج، ولا الام تقوم تصرخ ليش يبا مو لاقي البنية اللي عمرها سنة وخمسة أشهر ستة أشهر صارت كارثة. طبعا يقال أن الأب حاول أنه يرجع يدخل، كانت الظروف صعبة جدا، قالوا له حبيبي تحمد ربك أصلا قدرت تعدل الجوازات، وين تبي ترد؟ المهم قعدوا يبكون وقاموا يتصلون على الناس. بعد يومين ثلاثة يلا قدروا يحصلون أحد داخل الكويت يكلمونه، قالوا الله خليك أبيك تروح البيت الفلاني منطقة الفلانية وتشوف، لأن إحنا فاقدين طفلة وخل الكلام بيننا. قال شون فاقدين؟ قال روح بس جيك لنا. قال أوكي. راح اليوم الرابع، وكانت عملية الانتقال في أول أيام الغزو كانت صعبة جدا، ما تطلع من منطقة تروح منطقة ثانية إلا يعتقلونك، فكانت الأمور جدا صعبة يعني. راح الرجل المهم هذا ما لقى شيء، بلغهم قال ما في شيء، فهم احتاسوا مو هم عارفين. البنت ضاعت منهم خلال الطريق وخلال خروجهم من الكويت ولا في البيت ولا، سلموا أمرهم لرب العالمين. شو اللي حصل؟ في أحد العائلات الكويتية اللي قعدت أيام الغزو وكانت كذلك في منطقة الفردوس وعائلة معروفة، أمسيهم بالخير، عيالهم بعد يعني يومين ثلاثة من طلعة الناس من البيوت سمعوا أن في ناس يعني حرامية تدخل البيت ويبوقون وكذا، فمسوين نفس الدورية يفترون بالشارع علشان يحمون الشارع يعني، وعلى الأقل إذا شافوا مجموعة من الشباب الكويتيين يفترون رايحين رادين يعني الحرامية يخافون، يعني يخافون يدشون على البيوت لأنهم يعني يعتقدون أن البيت هذا شغال، فمسوين نفس نوع الحماية ومساعدة حق الشارع نفسه، أهل الفريج اللي محتاج شيء، محتاج ماي، محتاج أكل، محتاج شيء. المهم خلال أحد الجولات ويشاهد واحد، الحين هذا الرجال الله يعطيه الصحة والعافية عمره بالخمسين تقريبا، ويشاهد البيت أحد البيوت والباب مطرف، الباب لا هم مفتوح ولا هم سكر، أحد البيوت بالظلمة هذه يشوف كأنه لعبة، كأنه في بنت. أول شيء الرجل ما ثبت، فقال هذا يا جن يا لعبة، حاول يثبت يطالع مرة ثانية بالظلمة ما يلقى الشكل هذا اللي كان يوقف عند الباب، قام بلغ ربعه قال لهم يا جماعة أنا شفت شيء واقف عند الباب في البيت هذا. قال ما في أحد البيت هذا. قال زين الباب ليش مبطل؟ ليش ما سكر الباب؟ قال خاف إن أحد داش حرامي شيء. قال أوكي خلونا نشيك على البيت. قاموا ودخلوا، تشجعوا الاثنين ثلاثة يحاولون يدخلون وخايفينهم، ولا أول ما فتحوا الباب ولا عند الباب طفلة عمرها سنة وخمسة أشهر، الطفلة اللي نسولف عنها اليوم. انصدموا، بسم الله الرحمن الرحيم، من انتي؟ وين أهلك؟ ينادون في البيت ما في أحد، الطفلة شلون قاعدة بروحها؟ هذه منو؟ طبعا استخفوا، واحد فيهم أخذ البنت وعلى طول طار فيها البيتهم وبلغ أهلها في الموضوع، قالوا يبا هذه بنت جيرانة وهذه صح بنتهم الصغيرة، شلون نسوها؟ سبحان الله. لا تقولوا لي الأم ما الأم، لو كل واحد يحط نفسه في الموقف ممكن ينسى نفسه، لكن قدر رب العالمين كاتب أنه يحصل هالشيء، ما هو غريب على رب العالمين. البنت قعدت ثلاثة أيام بروحها في البيت، شلون عاشت، شلون كلت، شلون شربت، قاعدة على حفاظة صار لها ثلاثة أيام والحفاظة متقطعة من كثر مسكينة ما خاست فيها. تبون الصدمة في الموضوع؟ الصدمة في الموضوع لما دخلوا البيت لقوا البنت في المطبخ فاتحة علبة الحليب. يا جماعة القصة هذه ما رواها لي واحد، رواها لي واحد يعرف الشخص اللي أخذها، يعرفه عدل ومن عائلته، واللي رواه له ثاني أم واحدة من هالعائلة اللي مربوا البنت. البنت كانت في المطبخ تفتح علبة الحليب مات الأطفال وتحط إيدها داخل العلبة تاخذ حليب وتقعد تلحس في الحليب مسكينة. وعندهم برادة في المطبخ تنقط ماي في الأرض تشرب من الماي اللي في الأرض. يا سبحان الله 3 أيام الله عز وجل عطاها عمر تعيش وخلاها انها ما تطلع مع ان الباب مفتوح تطلع توقف عند الباب لمدة 3 أيام توقف عند الباب وترد اول ايام يعني بدون ما تطلع بالشارع. يا سبحان الله كان ممكن انها تطلع بالشارع ويحصل لها اي مكروه لكن رب العالمين كان حافظها البنت هذه الطفلة لين جوها الشباب هذول وانقذوها ودوها عند اهلهم. مالكم بالطويلة العائلة الكريمة هذه ربوا البنت لآخر أيام الغزو وصار التحرير. بعد التحرير رجعت العائلة. بعطيكم صدمة ثانية. الغزو استمر تقريبا 7 أشهر. تعرفون الأطفال الصغار بالأعمار اللي من سنة لسنتين لثلاثة سبحان الله ترى ينمو بشكل أسرع ويتغير شكله بشكل أسرع معروفة هذه ل5 سنوات. فالبنت تغير شكلها ما هي نفس اللي أم سنة ونص الحين صارت 2 سنين وشوي صارت شوية تفهم ومشيتها صارت أحسن من أول تمشي وتطيح. مالكم بالطويلة أول ما رجعوا العائلة قام واحد اللي أخذ البنت أيام الغزو أخذ البنت ملبسينها مكشخينها وطالع شعرها وصايرة صغيرة كذي خذاها بيده وراح حق العائلة اللي توها رادة من السعودية بعد ما صار التحرير. سلم عليهم والحمد لله على السلامة. لكن الرجال كان متضايق ومعصب هو له نية إنه أصلاً يزف العائلة إنه شلون تنسون الطفلة وهذا أنا عارف مسبب إحراج حق العائلة هذه لكن سبحان الله هذا اللي حصل. ما في أحد يترك عياله هذا شيء إحنا كلنا متفقين عليه لكن الرهبة والخوف ممكن تخلي الإنسان فعلاً يزر عقله. مالكم بالطويلة دش عند العائلة وسلم الحمد لله سلام وكذا سألهم سؤال وهم عصب قال لهم شلونكم مو ناسين شيء؟ قال لا والله حياك الله لا والله مو ناسين شيء لا تأكدوا مو ناسين شيء. ايش في هذا؟ لا يا اخوي مو ناسين شيء وكذا تذكر مني من. قال يا ابن حلال ايش فيك عسى ما شاء فيك شيء انت تبي شيء انت جاي تسلم انت ولا جاي تهاوش؟ قال زين ما عندكم بنت ضايعة؟ وهو ماسك بنتهم ما عندكم بنت ضايعة ايام الغزو؟ المهم الأبو حط يده على رأسه وقاعد يدمع إيه والله الله يرحمها وكذا. قال إيش فيك تبكي؟ قالت ذكرتني بالبنت والله أنا استخفيت وما أدري شلون راحت البنت وضاعت قلبنا الدنيا عليها. قال أنت ما تشوف البنت هذه اللي بيدي؟ قال إيش فيها؟ قال أنت ما عرفتها؟ قال لا والله الله يخليها لك. قال يا حبيبي هذه بنتك. الرجل انجن لما قال هذا الرجل ان هذه اللي بيدي بنتك. ما كان في باله ان البنت عايشه وان البنت كبيره وانها وان الرجال شايلها بيده اصلا ما عرف ان هذه بنته. يقول لا مستحيل. قال هذه بنتك. يوم شافها دقق وتعرفون واحد شايل بنت والثاني طالع ما يدقق بوجه الطفل يعني. يوم قال له طالع ولا بنته فعلا استخف الرجال. طبعا قامت العائله ما قعدت من البكي والفرحة وسبحان الله هذا اللي حصل. وقالوا له قصتهم يوم اختبصوا بسالفة إن راح يدخلون عليهم ويقتلونهم من الحكي هذا والنحشة هذه اللي خلتهم يخافون. هذه نهاية سالفتنا والبنت موجودة ومن عائلة معروفة والله يستر عليها ويمدها بالعمر ويرزقها بالعيال. تزوجت من فترة قصيرة يعني ما هي بعيدة. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.